بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية، وقد كان آخر ما ذكرناه تلك المقارنات التي أجراها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بين المسلم المؤمن المتقي الصالح الذي زكى نفسه ودوره أو كيف يتعامل مع المسؤولية، وبين ذلك الذي لطخ نفسه بالأوزار، ذلك المتمحور حول ذاته، ذلك الذي جعل المسؤولية سلما ووسيلة وأداة لتحقيق أغراضه، تلك الفروق العظيمة. ثم تحدث عن ارتباط هذا بالظلم، وأن المؤمن في ذلك المحل هو يكسب الأجور في نفس الوقت الذي يكسب فيه ذلك المتمحور حول ذاته الآثام، ويتحمل الجرائم الكثيرة ويكسب الأعداء الكثيرين في نفس الوقت الذي يكسب فيه المؤمن الشهود الصادقين الذين يشهدون له عند الله تعالى، يكسب الكثير من الذين يدعون له عند الله تعالى، يتحول إلى نموذج صالح بدل أن يصبح قدوة سيئة. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة الظلم فقال: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم حالة خطيرة جدا، الإنسان بالظلم يدخل نفسه في سخط الله. طبعا عندما قال هذا الحديث المعروف الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني البعض يستهين يتصور الظلمة في الآخرة مثل الظلمة في الدنيا، الشخص قد يرتاح في الظلمة وينام وشيء يعني وثم يأتي لا، الظلمة في الموقف الذي يحتاج فيه الإنسان إلى النور، الظلمة هناك خطيرة جدا. الظلمة الإنسان عندما متى يشعر بالظلمة مريحة؟ عندما يكون في بيته ربما يريد أن ينام فيشعر براحة الظلمة، لكن عندما يكون في موضع خطير فيه حفر وفيه سباع وفيه حيات وفي أشياء، فهنا يأتي الخطر، وهنا تأتي. ولهذا عندما قال ظلمات، الإنسان يحتاج إلى النور يجد الظلمات، ولهذا ذكر الله تعالى عن المنافقين الذين يذهبون ويبحثون عن النور، يلتمسون النور من المؤمنين، وفي ذلك الوقت لا ينفعهم النور. وطبعا الظلمات يوم القيامة بمفهومها الواسع، ظلمات في النفس، ظلمات في البصيرة، ظلمات في كل شيء، ليس فقط الظلمات التي نراها بهذه الصورة الحسية. يقول: الإنسان بالظلم يدخل نفسه في سخط الله، في غضب الله، إذا أصر على الظلم واستمر على الظلم يلعنه الله، ألا لعنة الله على الظالمين. ينطبق عليه كل ذلك الوعيد الإلهي الذي توعد الله به الظالمين. قد يكون الإنسان نتيجة غروره وكبره وأصبح في موقع مسؤولية وأصبح معجبا بنفسه ومستهترا ومحتقرا للآخرين، يستبسط ما يصدر منه، يتصور أن الأمر بسيط، وخاصة عندما يرى من غيره، فالبعض يجوز أفعاله نتيجة رؤيته لغيره، وكأن آثام غيره تصبح دليلا شرعيا على إباحة ارتكاب الآثام، حتى لو اجتمع الخلق جميعا على معصية تبقى معصية. الكثير من الناس عندما ينصح يقول له: الكل يفعلون هذا، الناس جميعا يفعلون هذا، حتى لو فعلوا الله تعالى يعني لا يبالي به، حتى لو أن الخلق جميعا اجتمعوا على المعصية يعاقبون. يقول: يستبسط ما يصدر منه من ظلم، إما بالكلام أو الفعل، وقد يتساهل وقد لا يبالي، لكن الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، وهو الجبار العظيم، وهو العلي الكبير فوقك وأكبر منك، ويحصي عليك ما تعمل. وتلك التصرفات التي قد تكون تصرفت بها وهي ظالمة، تلك الإساءات التي وجهتها وهي ظالمة، تلك الإجراءات التي اتخذتها وهي ظالمة، مستهترا مستهينا بذلك، لأنك تستبسط ذلك الظرف أو ذلك الشخص، أو لأنك مغرور متكبر، الله يحصيها عليك وسيجازيك عليها، ولن تفلت من عقاب الله إلا إذا أنت تخلصت من تلك المظلمة وطلبت المغفرة ممن ظلمته وأعدت له حقوقه، وبعد ذلك استغفر الله تعالى وأكثر الاستغفار، عسى الله أن يغفر لك. ثم دعا إلى استشعار هذه المعاني دائما، قال: هذا ما يجب أن يستشعره الإنسان دائما، وما يجب أن يستشعره أكثر الذين كانوا مستضعفين في الأرض، يعني هؤلاء الذين ذاقوا أنفسهم، ذاقوا الضعف وذاقوا الهوان وذاقوا الألم. في الأصل عندما يصلون إلى المسؤولية يعني لا يتعاملون مع الآخرين بما لا تقتضيه الرحمة، قال: خاصة الأكثر الذين كانوا مستضعفين في الأرض، ثم مكنوا ثم أتيح لهم فرصة أن يساهموا في خدمة المجتمع، أن يتحملوا المسؤوليات، أن يعملوا على إقامة القسط، فيتجهوا بكل جد إلى تحمل هذه المسؤولية كما ينبغي وفقا لمنهجية الإسلام ووفقا لهذه الأخلاق ووفقا لهذه التعليمات الإلهية. ثم ختم كلمته في تلك المحاضرة الخاصة بهذا الأمر، بخاصة بالمسؤوليات والظلم المرتبط بها، بقوله أخيرا: على كل الذين هم في كل موقع من مواقع المسؤولية، في أي مستوى من مستويات المسؤولية، أن يحذروا من التورط في الظلم. الظلم خطير على الإنسان، إذا وقعت في ظلم وتحولت إلى إنسان ظلوم مستهترا مستهينا بذلك، دخلت في كل ذلك الوعيد الإلهي والعياذ بالله. على الجميع أن يتعاون، على المجتمع، على كل الذين في موقع المسؤولية، أن يسعى الجميع إلى إقامة العدل وإقامة القسط في الحياة. والإنسان طبعا الذي يدعو إلى إقامة العدل لابد أن يبدأ بنفسه ليحقق النموذج. وهكذا تحدث في محل آخر عن الأمانة ورعاية العهد وعلاقتها كذلك بالمسؤولية. طبعا ورعاية الأمانة يعني خلافها ظلم، الشخص عندما يؤتى أمانة ثم يضيعها هذا ظلم عظيم وظلم مرتبط بالمسؤولية. الله تعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول السيد عبد الملك: هذه الصفة من الصفات الإيمانية والإنسانية والجذابة في واقع الحياة، الأمانة. ولهذا رسول الله في القرآن الكريم وصف الذين كلفوا: القوي الأمين. الأمانة ثم الأمانة ثم الأمانة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصف بالصادق الأمين، الأمانة لأنها تبين الأمين، هذا إنسان محترم، هذا إنسان يعني يؤدي كل ما. طبعا الأمانة بمفهومها الواسع تشمل كل التكاليف، ولهذا الله تعالى أخبر أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ومن حملها؟ قال: حملها الإنسان. وبالتالي كل ما نراه في حياتنا هو تكفل أو هو ارتباط بهذه الأمانة. ثم ذكر أن أداء الأمانة يشمل أمورا كثيرة، وأولها الأمانة المرتبطة بحفظ الودائع. قال: أول ما تؤتمن عليه من ودائع، الإنسان وضع عندك وديعة ائتمنك عليها، سواء كانت بشكل وديعة أو بأي شكل، كل ما اؤتمنت عليه ينبغي أن تسلمه كما أودعك إياه، فتؤدي هذه الأمانة، وهذا أول مظهر من مظاهر الأمانة. ثم ذكر شبول الأمانة لكل المسؤوليات، فقال: الأمانة في الإسلام هي عنوان واسع، هي من أوسع العناوين لتشمل المسؤولية بكلها. يعني حتى في المصطلح الشرعي الأمانة، المسؤولية والأمانة كلاهما إنها في الحديث إنها أمانة، مسؤولية يعني أمانة، لتشمل المسؤولية في كل بكلها، في كل ما يؤتمن الإنسان عليه، كل ما تؤتمن عليه. أنت مؤتمن يعني أنت نشعر بأنك لا تخون، بأنك تؤدي الوظيفة كما هي، مثل ما الشخص يعطيك وديعة فتردها إليه كما أعطاك إياه، هكذا أنت هذه مسؤولية، أنت تردها، تحفظها، تعمل فيها وفق ما تمنت عليه، وفق أصحابها، وفق الذين ربطوها بك. عندما أتمنوك يعني أنت لن تخون، أنت تؤدي ما وجب عليك نحوه. أنت مؤتمن في منصب بأي شكل من الأشكال، بأي اختصاص كان هذا المنصب أو هذا الموقع، أنت مؤتمن على المال إذا كان في ذلك المنصب مال، أنت مؤتمن في مهمة عملية، أنت مؤتمن على دور معين. ثم ذكر الأمانة المرتبطة بعلاقتنا مع الله تعالى، طبعا هذه الأساس في كل الأمانة. يقول: الأمانة هذه أول ما بيننا وبين الله فيما أتمننا عليه. الله تعالى خلقك في هذه الحياة، طبعا هذه الأمانة الشعور بها هو الذي يحمي بعد ذلك كل الأمانات. يقول الله تعالى: خلقك في هذه الحياة وأماناته عندك أمانات كثيرة، كل ما خولك الله، كل ما أعطاك هو أمانة عندك، جوارحك، أعضاءك، مداركك، أموالك، سك، كل شيء، هذه أمانة من الله. هل أنت ترعى هذه الأمانة؟ أعطاك الله ما أعطاك في نفسك، ما أعطاك في جوارحك، ما أعطاك في حواسك، هذه أمانة عندك، هل أنت ترعى هذه الأمانة أو أن تخون فيها فتستخدمها فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمانة الحواس والأعضاء والطاقات المختلفة، فقال: البصر مثلا، أمانة عندك تستخدمه في أشياء محددة يخدمك في هذه الحياة في سعيك فيها فيما يفيد دينك ودنياك ضمن ضوابط شرعية. أنت حينما تستخدمه في أشياء محرمة تخون هذه الأمانة. سمعك كذلك، لسانك، النطق كذلك، جوارحك، أعضاؤك، كل ما أعطاك الله، الطاقة الذهنية، البدنية، الذكاء، الفهم، كل ما أعطاك الله من نعم هي أمانات تمنك عليها وأذن لك في حدود الاستخدام ضمن ضوابط. هناك حلال، هناك حرام، احترم حلال الله وحرامه، لا تتعدى، لا تتجاوز حدود الله، لا تتعدى قدرك، تعامل مع هذه الأمور كلها بعبوديتك لله تعالى. ثم ذكر الأمانة المرتبطة بالمسؤوليات العامة، فقال: ثم في واقع هذه الحياة المسؤوليات بكل أشكالها وأنواعها أمانة. المسؤوليات في الدولة مسؤوليات، مسؤولية أمنية، مسؤولية إدارية، مسؤولية خدمية، مسؤولية بأي شكل من الأشكال، كل مواقع المسؤولية هي أمانة، لا تخن فيها بأي شكل من أشكال الخيانة. ثم ذكر نماذج عن الخيانة فقال: الفساد المالي خيانة، العبث خيانة، الإهمال والتفريط بالمسؤولية خيانة، عدم القيام بالواجب الذي تحتم عليك لم تبذل فيه استطاعتك وفرطت في ذلك خيانة، استغلال السلطة في المنافع الشخصية، الإضرار بالآخرين، مخادعة الشعب، الظلم للناس، كل هذه خيانة ومساس بالأمانة. وهكذا في أي موقع من مواقع المسؤولية، ممارسة الظلم، إذا أنت مسؤول أمني أو في عمل أمني، ممارستك للظلم من خلال موقعك في المسؤولية، استغلالك لعملك في الأمن يقول خيانة، إذا لم تعمل بالعدل فهو أمانة ومساس بالأمانة. والمسؤوليات المالية والمسؤوليات التي بيدك فيها أي شيء، إما صلاحيات معينة أو إمكانات معينة، استخدامها خارج ذلك الإطار، ذلك المحل أو ذلك تلك الصلاحيات المتاحة لك وفيما يضر ويتعارض مع مسؤولياتك وواجباتك، كل ذلك خيانة. ثم ذكر تعلق اختبار الأمة بكل أمانة بكل شيء، قال: جانب الأمانة نحتاج إليها في كل شيء، فيما أنت مستأجر فيه مثلا، فيما بيدك، فرعاية الأمانة مسؤولية كبيرة جدا، وعلى مجتمعنا المسلم أن يتثقف بهذا، الذي يبتاع ويشتري بحاجة إلى الأمانة حتى في المعاملة، لا يغش، لا يخدع الناس، لا يكذب عليهم في المعاملة، وإلا فهي خيانة، ولم يرعى أمانته في ذلك، وما أؤتمن عليه في ذلك، إذا نقص، إذا بخس، إذا خادع بأي شكل من أشكال المخادعة في المعاملة، هذه أيضا خيانة. يرعى الإنسان أمانته في كل ما يؤتمن فيه، في حياتنا جميعا دائما هناك، في كل لحظة هناك أمانة، كل ما في يده، كل ما عليه، كل هذه أمانات. قال: هذه مسألة مهمة على الناس أن يتثقفوا فيها، أن يركزوا عليها، أن يتربوا عليها حتى يطهروا أنفسهم، حتى لا يقعوا في الخيانة ويقعوا بذلك في الظلم. ثم ذكر رعاية العهد ومعناه، فقال: العهد هو تأكيد للالتزام، أحيانا يكون بين الناس التزامات معينة، طبعا أي شخص مسؤول تجده في البداية أن يوقع في العقد، على في عقد الوظيفة أو في المنصب، على التزامات معينة، وبالتالي هذا تأكيد الالتزام، يكون بين الناس التزامات معينة أو اتفاقات معينة أو وعود معينة فيما بينه، والتزامات متبادلة. حتى الآن يعني مثلا شخص يتولى منصب فهو يأتي بمشروع ويضمن لهم تحقيقه أو يذكر لهم بأنه سيؤدي ذلك المشروع، يؤكدونها بالعهد، والعهد مسألة مهمة جدا، والتفريط فيه خطير، وكان عهد الله مسؤولا. العهد معناه أنك تجعل الله، تعاهد الناس أنك تجعل، العهد هنا أن تجعل الله كفيلا عليك، وتحاول أن تعزز الثقة والاطمئنان لدى الآخر بهذه الطريقة. عندما تقول أعاهدك على هذا الأمر، تقول له: أنا أعاهدك بالله، أو لك عهد الله، أو ما شاكل ذلك. فأنت حينما تعاهد أنت تؤكد التزامك فيما بينك وبين آخر، من خلال أنك تكفر الله، تجعل الله تعالى كشاهد وكفيل في أن تكون ملتزما بذلك الالتزام. الله تعالى يقول: وكان عهد الله مسؤولا، فلا بد أن ترعى عهدك، وهذا مطلوب، سواء كان كيانات، كان أفراد، كان جهات، أشخاص. وأن يكون هذا في الحق. أما أن تعاهد طبعا على حرام وما يجوز، هذا تعاهد على فعل حرام أو على نصرة الباطل وما يجوز، ما يجوز ذلك أصلا. وبالتالي الأمانة هي العهد مسؤولية، الأمانة مسؤولية، وخيانتها ظلم كبير. وهنا نرى في كل هذا المسؤولية، مدى الظلم الذي يقع فيه الذين يتحملون المسؤولية ثم لا يفون بالعهود، لا يوفون بالالتزامات التي التزموا بها، لا يحفظون العهد الذي عاهدوا عليه، عاهدوا الله عليه وعاهدوا كذلك من استرعوا عليه تلك المسؤولية. والحمد لله رب العالمين.